إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله هو الغني وهو القوي، هو الخافض وهو الرافع، هو المعز وهو المذل، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وشفيعنا وقائدنا وحبيب قلوبنا محمدا رسول الله، هذا الرسول الكريم الذي شرف الله به الإنسانية جمعاء، شرف به أهل الأرض وشرف به أهل السماء بأبي أنت وأمي يا حبيبي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وشرف يا ربنا هذا الرسول الكريم، وارض اللهم عن صحبه الكرام الذين عرفوا قدر هذا الدين فبذلوا كل غال ونفيس في سبيل أن ينالوا رضا الله. فاللهم يا غفور يا شكور يا رحمن يا رحيم ارضى عنهم وربهم وارضى عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد أيها الأحباب الكرام، أوصيكم ونفسي الخطاء بتقوى الله، فإن تقوى الله جاذبة لكل خير دافعة لكل شر. كل ما تبتغيه من خيري الدنيا والآخرة إنما تتحصل عليه بتقواك لرب العالمين. أخي الحبيب، هل تريد عزا من غير عشيرة؟ هل تريد غنى من غير مال؟ هل تريد قوة من غير احتشاد؟ هل تريد رفعة وكرامة من غير جاه؟ إذا كنت تريد ذلك فعليك بسلوك الرفعة، فعليك بسلوك طريق الرفعة والعلو والعز، وإياك وسلوك طريق الدون والذل والهوان والفقر. إن كنت تريد عزا من غير عشيرة فعليك بطريق العلم، أقصد العلم بالكتاب والسنة، أقصد العلم الشرعي الذي يوضح لك الطريق إلى الله ويوصلك إلى الجنان. فهذا سيدنا موسى وهو نبي وهو كريم الله وهو رسول الله، ومع ذلك سلك طريق العلم، فذهب إلى سيدنا الخضر عليه السلام وتعلم منه. لماذا نبي رسول كريم الله يسلك درب العلم؟ من أجل أن يعتز بهذا العلم. فالعلم عز والعلم قوة ورفعة وعز. العلم أيها الأحباب الكرام يسلك بك طريق الخير والغنى، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين الدين، والذي يريد الخير لك هو ليس فلان وفلان، وإنما هو الله الغني الكريم سبحانه وتعالى. فكيف حال من يريد الله له الخير إذن؟ كيف هو حاله إذا كان الله يريد له الخير، وهذا الخير هو خير عظيم؟ من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن أراد التكريم والتوفيق والرفعة عليه أن يسلك درب العلم. فالله سبحانه وتعالى يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والرافع هو الله. فكيف حال من رفعه الله درجات سبحانه وتعالى؟ وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم، إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم لما يطلب، ووضع أجنحة الملائكة للتوقير والتكريم. فالملائكة تكرمه وتوقره وتحترمه، والله يرفعه ويعزك ويقويك، وأنت أخي الحبيب تهرب من العلم ولا تسلك إلا درب الجهل، نسأل الله العفو والعافية. ودرب الجهل هلاك والله، وخسارة في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. لذلك يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: اغض عالما او متعلما ولا خير فيما بعد ذلك. اياك ان تكون بعد ذلك، يعني اياك ان تكون جاهلا، فلا خير في الجهل. ويقول ابو الدرداء: كن عالما او متعلما او مستمعا، ولا تكن الرابعة فتهلك، يعني لا تكن جاهلا فتهلك، لان الجاهل كان ما يفسده في عباداته اكثر مما يصلحه. فمن عبد الله بجهل كان ما يفسده اكثر مما يصلحه. ولذلك أيها الأحباب، ديننا دين العلم، دين الرفعة، دين النور. فأول كلمة طرقت سمع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه جبريل بقوله: اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فديننا دين علم، وديننا دين قراءة، وديننا دين نور وعز ورفعة. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هل يستوي الجاهل مع العالم؟ حاشا. فالجاهل في درجات العز والكرامة والرفعة، والجاهل في أماكن الدون والذل والهوان والخسارة. لذلك أيها الأحباب الكرام، اسلكوا درب العلم، فالهداية تتطلب علما. لما تقول في صلاتك: اهدنا الصراط المستقيم، كيف تهتدي إلى الصراط المستقيم وأنت جاهل؟ فالهداية تتطلب منك أن تتعلم من الكتاب ومن السنة ما ينير لك الدرب، ما ينير لك الطريق حتى تصل إلى الله، والله عنك راض سبحانه وتعالى. فلماذا أمتنا تبتعد عن العلم؟ لماذا أمتنا أغلبها جهلة يظنون أن العلم فقط عند المشايخ؟ لماذا نتعلم؟ فالعلم عند المشايخ خطر، والله هذا خطر. كان عوام المسلمين في أيام الخير يحفظون الكتاب ويحفظون السنة ويتعلمون ويعلمون ويفتحون مجالس العلم، وكانوا من عوام الناس. العلم ليس مقتصرا على المشايخ أيها الناس، فالله سيسألكم عن تقصيركم تجاه كتاب الله، وعن تقصيركم تجاه سنة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. ترى أحدنا للأسف الشديد يأتي إلى الجمعة، ما هذه الأمة؟ ما هذه الأمة؟ انظروا إلى الأمر الحضيض الذي وصلنا إليه. نحن أمة لا نقرأ، للأسف أمة اقرأ لا تقرأ، وقليل من الناس من يقرأون، ولا نجلس في مجالس العلم. فكم من مجلس للعلم يقام في مدينة طرابلس ولكن لا نرى فيه إلا بعض الناس. أين الناس؟ فإذا كنت أخي الحبيب لا تقرأ ولا تجلس في مجالس العلم، بل وتتأفف من خطبة الجمعة، تتأفف من طول الإمام للخطبة وهو لا يطيل. ما هذا الحضيض الذي وصلنا إليه؟ وللأسف الشديد لا نريد أن نقرأ ولا نتعلم بين يدي قارئ، ولا أن نحضر مدارس العلم ومجالس العلم. كيف سننجو عند الله أيها الأحباب؟ كيف سننجو عند الله؟ والعلم هو الذي سينجيك بعد توفيق الله لك وهدايته لك سبحانه وتعالى. العلم هو الذي ينفعك في دنياك وفي قبرك وفي آخرتك. العلم هو الذي سيبقى لك يا جامع الدنيا والمال، كل ذلك ستتركه في الدنيا لأهلك لورثتك يتنعمون فيه وأنت تسأل عنه. أما العلم هو الوحيد الذي يدخل معك في قبرك وينفعك بعد موتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، واحدة منها أو علم ينتفع به. فالعالم عمله لا ينقطع بعد موته، بل عمله مستمر وأجره مستمر إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. فلماذا الغفلة عن كتاب الله؟ لماذا لا نجلس مع كتاب الله فنقرأ ثم نتعرف على معاني كلام الله ونتطلب معنى ما يريد الله منا؟ فكتاب الله هو أوامر لكم ونواهي لكم، فكيف تتعرفون على أوامر الله وأنتم لا تقرؤون؟ وإذا قرأتم لا تفهمون، وإن لم تفهموا لا تسألوا عما جهلتم. للأسف الشديد نسأل الله العفو والعافية. توبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد أيها الأحباب الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه هي طريق الفلاح والنجاح والفوز في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، فاسلكوها تسعدوا. والله أيها الأحباب الكرام، أقبلوا على العلم، تعلموا ما ينفعكم وما تحتاجون، تعلموا ما تحتاجون في يومكم، في بيتكم، في شرائكم، في صلاتكم، في صومكم، في زكاتكم، عن أحكام الله. تعرفوا على أحكام الله في كل ذلك، وافعلوا ما يأمركم الله به من أجل أن تسعدوا في قبركم وعند لقاء ربكم. تعرفوا على كل ما يريد الله منكم حتى لا يفجعكم ملك الموت فيأتيكم في خاتمة سوء، نسأل الله العافية. تعلموا ما تحتاجون وتعلموا ما ينفعكم. فصلاة الجمعة طريق من طريق العلم أيها الأحباب، وخطبة الجمعة طريق من طرق التعلم أيها الأحباب. فالذي يأتي إلى الجمعة من أجل أن يرفع العتبة بينه وبين الله هذا خاسر الله، لأن الله يقول آمرا لنا: فاسعوا إلى ذكر الله. وللأسف أغلب خطبائنا للأسف لا يخطبون بما هو ذكر لله، وإنما يخطبون في السياسة المنكوسة وفي الفكر الأعوج، ويدعون إلى الزعماء وفلان وفلان. نعم، أنتم معذورون من هذه الناحية، ولكن فتشوا عمن يعلمكم في خطبة الجمعة على الأقل، ولا تسأموا ولا تمنوا من طول الإمام، فهذا والله كله خير لكم ولكنكم لا تعلمون. اللهم يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الحمد والإنعام، يا الله يا الله، يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم فرج عنا ما همنا وما أغمنا وما أكرمنا وما أفزعنا وما أحزننا وما أمرضنا وما أنت أعلم به منا يا رب العالمين. اللهم إن لنا أحبابا وفدوا عليك، فارحم يا ربي وفادتهم، وأكرم نزلهم، وأوسع مدخلهم، واجعل يا رب قبورهم روضة من ثياب الجنة، وألبسهم من الجنة، وأفرشهم خضرا من الجنة، وافتح لهم بابا إلى الجنان، ووسع قبورهم مدى أبصارهم، وعاملهم برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء، يا ربنا، وأنزل عليهم الأمن والأمان والسلامة والرضوان، وعاملهم يا ربنا برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولأخواننا ولأولادنا ولمشايخنا ولعلمائنا ولمن له حق علينا ولمن سبقونا بالإيمان وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا قريب سميع مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.